بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العمل إهداء من مجمع جامع الراجح القرآني المسائي بحي الكندرة. نستمع وإياكم لتلاوات من صلاة التراويح لعام 1431 للهجرة لفضيلة الشيخ عبد الله صنعان إمام وخطيب جامع الراجح بحي الكندرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.